وهو ثلاث مراتب: علم اليقين، ثم عين اليقين، ثم حق اليقين. فالشك التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر. قوله فاستمع واستبني بسكون الباء للوزن. قال الإمام السفاريني رحمه الله: نتابع الأخيار من أهل الأثر، ونقتفي الآثار لا أهل الأشر. ولا تقل إيماننا مخلوق، ولا قديم هكذا مطلوق. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ولا تقل إيماننا مخلوق إلى آخر الثلاثة الأبيات، إدخال هذه المسألة هنا ليس له مناسبة، لأنه قد تقدم أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأن القرآن كلام الله. قال الإمام السفاريني رحمه الله: فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله لأنه يشمل بفتح الميم، ومضارع شمل بكسرها، من باب علم يعلم. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ففعلنا نحو الركوع محدث، وكل قرآن قديم فابحثوا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: أما قوله وكل قرآن قديم، فقد تقدم أن هذه اللفظة لم ترد عن السلف، وأن كلام الله حادث الآحاد قديم النوع، كما تدل عليه نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. قال الإمام السفاريني رحمه الله: ووكل الله من الكرام 2 حافظين للأنام، فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله ووكل الله من الكرام 2 حافظين للأنام، البيتين: الأنام والورى هم الخلق، كما أتى في النص في قوله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل إنسان موكل به 4 أملاك، 2 يحفظان عليه فيكتبان أعماله، وكاتب الحسنات عن يمينه، وهو أمير على كاتب السيئات، فكاتب السيئات عن شماله، 2 يحفظانه أحدهما أمامه والثاني وراءه، كما قال تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله،